الحنين لعنيكي حبيته من وقتها بحلم سنين ألاقيكي وانسى الجراح بعدها حبيته من وقتها بحلم سنين ألاقيكي وانسى الجراح بعدها وبقيت من اسمتي عشقي ونور دنيتي ما شافتش قبلك عيوني وعليكي فتحتها أرجوكم قولوا لنا أنا قلبي متيم قالوا صعب أقولها قلت الله أعلم أنا قلبي متيم قالوا صعب أقولها قلت الله أعلم أرجوكم قولوا لنا قلبي الحنين عليكي حبيته من وقت راح بعدها وبقيت من اسمتي عشقي ونور دنيتي ما شافتش قبلك عيوني وعليكي فتحتها كنت نار الشوق تصيبة مهما تبعد أو تقرب السؤال من غير حبيبة أو مجرب كنت نار الشوق تصيبة مهما تبعد أو تقرب السؤال من غير حبيبة في الحياة من غير صعبة يبقى دمع وخوف وغربة في الليالي كلها أرجوكم قولوا لنا راح بعدها وبقيت من اسمتي عشقي ونور دنيتي ما شافتش قبلك عيوني وعليكي فتحتها مرة قلبك مش هتاخد غير نصيبك واللي صانم اللي حبك قلبه مهما تغيب يجيبك مش هتاخد غير نصيبك قلبه مهما تغيب يجيبك ده الغرام والشوق مالينا طول ما باقي الحب فينا النجوم هتطلنا أرجوكم قولوا لنا راح بعدها وبقيت من سنتي عشقي ونور دنيتي ما شافتش قبلك عيوني وعليكي فتحتها خدني الحنين.